وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير، تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. وعلى اعتبار ان الواحد كذا عادوا مش فاهم حاجه ولا قسم عن الله ويقرا هذه الايه الاول مره يقول لك من هو ذا رب العالمين؟ من هو هذا العزيز العليم؟ وكونه بدر عنده هذا السؤال حتما سيجد اجابه في القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض. لاحظوا الآية الأولى كانت تتكلم عن خلق السماوات والأرض وتكوينها ونشأتها، لكن هذه الآية عرفت بمن؟ عرفت بمن خلق هذه السماوات والأرض، وماذا يصنع لنا وماذا يفعل لنا هذا الذي خلق السماوات والأرض الذي هو الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. لاحظوا ما قلت من كل ما ستسألون، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني الله خلق لك في هذا الكون كل ما تحتاج إليه، وآتاكم من كل ما سألتموه. وما فيش لزمة للعد لأن العقل لم يستطيع أن يحتوي هذا العد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ترى في هذين الآيتين هذا المعرض الهائل من النعم، وترى تلك المخلوقات الجبارة وهي تذل وتخضع وتقول لرب العزة أتينا طائعين، وتفاجئك هذه الآية وهي تقول لك أيها الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار. لا إله إلا الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. المخلوقات الجبارة العملاقة قالت أتينا طائعين، وهذه المخلوقات الجبارة العملاقة سخرها الله لهذا الإنسان الذي خلق ممن يستحيى أن يتكلم عنه، يقول عنه الذي خلقه أنه ظلوم كفار. نعم هكذا قال الله ولم يقل ذلك أحد غيره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان، قتل الإنسان ما أكثره. أيش الداعي للكبر هذه والغطرس هذه؟ يعني إيش هو عم يحصل الإنسان؟ قتل الإنسان ما أكثره، يتفرق من أي شيء خلق بس. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. الإنسان هذا ما فيهوش. فلينظر الإنسان هذا الذي لما يقضي ما أمره واللي ما افتهملوش واللي ظلوم كفار، كله طيب تفرق شوف واعتبر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. يعني بعد ما قال لك الله خلق وسخر يقول لك على مدار اللحظة أنا أصب لك الماء وأشق لك التربة وأخرج لك النبات وأعمل لك كل حاجة بأفعال مباشرة لله مسندة لله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم. يعني ما خذناش بالنا منكم بس، حتى الحمير حقكم، حتى الكلاب حقكم، حتى كل ما ينتمي إليكم من أنعام ودواب متاعا لكم ولأنعامكم. طيب ما خدتش بالك كذا الأنعام الله اللي خلق لك يعني، والقرآن يدعوك لأن ترى ويقول لك أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلق لنا كل شيء سبحانه وتعالى، حتى الأنعام، الدواب، الحمير. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم. تصور كده بالله، واحد جاهل يقود فيل ولا راكب فيل، ولا واحد بني صغير راكب فوق جمل هائل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. طيب يا رب ايش مطلوب؟ قال أفلا يشكرون، كده بس قولوا شكرا يا رب. كده تجملوا يا أوادم، تجمل أيها الإنسان. أفلا يشكرون؟ وبدل ما يرى الإنسان هذه الحقائق وهذه المعاني العظيمة والتسخيرات من الله سبحانه وتعالى، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. مش نقلش نقرب، تقربنا لعلهم ينصرون. الله يقول لك هذا أي مسمى كان جبته علشان ينصرك، أنت اشترجع جندي له واستخدم أغراضه. هكذا يقول الله، مش كلام سياسي. واتخذوا من دون الله أندادا لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، يقول ليش؟ إنا نعلم ما يسرون في الدهاليز وفي الكواليس، وما يعلنون في التصريحات المقنعة بالألفاظ المطاطية، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ويعيد لك السؤال هذا حق اللي ينصروناك، أمن هذا الذي قربت ولا عادك دول غيرهم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ في حد خلق غير الرحمن؟ ما في حد خلق غير الرحمن. يقول لك برضو ما حدش ينصرك إلا الرحمن. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. ولاحظوا هذا التشبيه البديع للي ما افتهملوش ولا اللي افتهمله. أفمن يمشي مكبا على وجهه، تخيلوا صورة الآدمي ذا اللي يمشي على وجهه، الذي لم يفهم هذه الحقائق، هذا وصفه عند الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أنتم قليل معروف يا أوادم، أنتم مش بتجملين يا أوادم، هذا قول الله. قليلا ما تشكرون، لكننا يا ربي شاكرون، لك حامدون، ولا نقول إلا ما أردت. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، كائنا من كان. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله، الله ذاته كذا اللي عمل لنا كل شيء في هذا الكون. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ لا، ما فيش خالق غير الله. يقول لك إذا ما فيش ناصر غير الله، ما فيش رازق غير الله، ما فيش حد يعمل لك حاجة غير الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لاحظوا ما قالش هل من خالق غير الله يخلقكم، لا، قال يرزقكم. والسؤال قائم على كل شيء، هل من خالق غير الله ينصركم؟ هل من خالق غير الله يثبتكم؟

شيئا على الإطلاق، فلنفهم هذه الحقيقة وليكن هذا ثابت ديننا. وإليك ما يقول الله لمن استوعب، ماذا يقول لمن لم يستوعب؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني القائم على توحيد الله، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله مع عقلك الذي خلق السماوات والأرض والذي ينزل المطر والذي كل ينزل الله. قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هل ليش ميتكم؟ إذا واحد يقول لا ما يقدرش ميتنا، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وهن يقيمون لجوز ولا تكونن من المشركين، وشاهد ذلك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولتفهم هذه الحقيقة الجامعة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل ولا شضر أحد شضر نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. فقط أنت استقم على توحيدك واتبع ما يوحى إليك من أمر الله واتبع ما يوحى إليك واصبر. إلى متى يا رب؟ حتى يحكم الله هنا في الدنيا قبل الآخرة. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قلت ما قال الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. خلقتني كلمات شعري في علاك صلاة وأنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجناد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، الله الذي خلق لنا كل هذه المسميات وسخر لنا هذا الكون الجبار ويفعل لنا كل شيء، ماذا يريد منا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بس الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصانع الذي صنعك هو أعلم بك وبما يصلحك، ويقول لك إنه أنت عشان تصلح وتوقع آدمي منتسب لله بالإيمان لازم تمشي على أمره، ولا تتعطل مثل أي آلة مرقوم بأي شارع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه ما خلق لكم شيء مسميات هذه إلا الله، وما خلقكم شيء إلا الله، ومش تصلحوش إلا إذا مشيتم بموجب تعاليمه كأي صنعة صنعها صانع. وعبوديتك لله لا تقدم لله فيها معروف، شكرك لله لا تقدم لله فيها معروف، كل ذلك يعود عليك أنت بالفائدة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحصر الله سبحانه وتعالى هنا في الدعاء فقط عشان تعرف ما معنى العبودية. كل أمر من الله تعمله أنت تعبد الله فيه كأنك تدعو الله، يعود عليك هذا الأمر بالفائدة كما يعود عليك الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي شتعطلوا شخربوا شكر لله آخرة النار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظوا ما قالش إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأنه بس جاب لك مثل من أمثلة العبودية وهو الدعاء ليقول لك معنى العبودية شاملا، أنك كلما نفذت أمرا من أوامر الله كأنك تدعو الله فيعود عليك هذا الأمر بفائدة لا يعود على الله بشيء. الله الغني عن عبادتنا، الله الغني عن عبادتنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ممكن والله كذا عد معانا عقول نتأمل صحيح، ونحن من ذوي الألباب اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى نحدد غايتنا ما هي، ونتفكر كذا ونشغل عقولنا الشغل كما أراد الله سبحانه وتعالى لنتحقق بهذا الوصف الذي وصفه الله. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. لاحظوا ذكر على مدار النفس، لأنه حاجتي الله. ما معنى انشغالي بغير الله؟ حاجتي الله أقوى من حاجتي للنفس. ما معنى انشغالي بغير الله؟ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك. طيب ايش المطلوب؟ هنا بدأ الإنسان يعرف فعلاً مطالبه الأساسية ايش؟ مش جزمة لا بدلة لا سيارة، لا لا لا، هذه كل أشياء فائتة لا تذكر، بل هذه قد قدرت قبل أن تكون. سبحانك فقنا عذاب النار، هذه المطالب. سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وإحنا ولد ناس ما إحنا شعب هذا يا رب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، بالدنيا والآخرة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. طيب إيش المطلوب؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، لاحظوا لا طلبوا مال ولا جزمات ولا بدلات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه المطالب النبيلة، هذا هو الإنسان الذي عرف حقيقته وحقيقة ربه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ويعلم الله عاد كم في إنسان في الأرض سيدعو هذا الدعاء، عاد ما دعاش والله قد يقول فاستجاب له أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وخلي بالك من الآية دي كذا واعمل تحت 10 خطوط. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يتبجحوا زي ما يشتوا، يستعرضوا زي ما يشتوا، وبتغتر الأمر لله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. قلت ما قال الله، قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.